بسم الله الرحمن الرحيم. القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد فائدة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألقى سبحانه الهداية بالجهاد، فأكبر الناس ذلك أعظمه جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله أداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جاهد عدوه في الضاطن إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد تحت قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: علق سبحانه الهداية بالجهاد. والجهاد معناه هو مفاعلة، يعني تجاهد نفسك. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس، هذا أوجب الجهاد. وجهاد النفس يكون بأربعة أشياء ذكر ابن القيم في مواضع أخرى. أول شيء جهاد النفس بالعلم، ثم جهادها بالعمل به، ثم جهادها بالدعوة إليه، ثم جهادها بالصبر على الأذى به. وهذه مجموعة في الآية الكريمة في سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وطريق الإيمان هو العلم، وعملوا الصالحات وهذا العمل به، وتواصوا بالحق، وصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، وهذا ظاهر. فالعلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة هو أوجب الواجبات، ولا يذهب الإنسان إلى العلم الدنيا ويستمع الآيات والنصوص ليس لها علاقة بعلم الدنيا، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الطب وغيرها. هذه إنما هي وسيلة ليس لها أدلة خاصة بفضلها، وإنما العلم الشرعي هو الواجب. قال: وأفرض الجهاد جهاد النفس، هذا هو شيء، وجهاد الهوى. فالهوى إما أن يرديك في الردى، وإما أن يرفعك إلى ما يريد الله جل وعلا. قال: وجهاد الشيطان. وجهاد الشيطان صعب، لكن الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم قال: وجهاد الدنيا. لا تعلق الدنيا في قلبك فتهلك. فمن جاهد هذه الأربعة في الله أداه الله سبل رضاه. نعم. فصل: ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك، وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجلا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر، ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك، فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح، وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه، وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه، وصيرها له. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب تعره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قهار لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل. فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت لي أخذت بدارك، وإن هربت إلي وأويت إلى سلطتك وإن هربت إلي وأويت إلي صوتك على عدوك، وجعلته تحت أسرك، فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدو وثاقي واحكم الباطي واستوثق مني بالقيود، وما أعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير على بابك، فإن أرسلت جند من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسي أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. يعني الآن الإنسان في الدنيا عنده صراعات النفس، أعداء. هنا الله المقيم يقول إن الله ألقى العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى. الهوى في الغالب يرضيك، والعقل السليم ينهض بك إلى الدار الآخرة. والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، فهذا حسب ما في القلب ينصرف. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت النتيجة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو المحرك، والأعضاء هي التي تنشط أو تضعف بحسب صلاح وفساد القلب. نعم. فإن قال ذلك احتجاج هذا السلطان ودفع رسالتك ويضم بما هو فيه عند عدوك، خلاه السلطان الأعظم وحاله وغالاهما تولى. وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعم ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص، ويكسر باب محبسه ويفك قيوده. فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وأن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منع حقه هو له، وأن حمده وحكمته اقتضى من منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه، وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مالكه وعبد من عبيده، ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه، ومشيئته فوق غيره فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى ملكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. أعلى الهمم بطلب العلم طلب العلم كتاب السنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل وله واقع، أو كانت كلمته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلا معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وهذا كلام عظيم. يقول رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. وقيد قيد مهم جدا، قال: والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. وإلا فأهل البدع يستدلون بالكتاب والسنة، معهم آية ومعهم حديث، لكن إضافة كلام ابن القيم والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. إذا من الذي نقتدي به بفهم الكتاب والسنة؟ السلف الصالح. يدخل فيه دخول أوليا الصحابة والتابعون وتابع التابعين، القرون المفضلة هم السلف الصالح، ثم من سار على نهجه. الكتاب والسنة لابد لها من فهم مريع، يعني كما قال ابن القيم: والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. هذا أعلى الهمم. قال: وأخص همم طلاب العلم قصر همتي على تتبع شواذ المسائل. وهذا لا مع انتشار وسائل التواصل، أصبح طالب العلم الذي يلزم يعني ينسب للعلم لا يتكلم إلا بالمسائل الشاذة أو النادرة، هذا مشكلة، أو يتكلم بما هو يخالف العمل به، أو يتكلم بما هو حقيقة خلاف لكن يظهره أمام العامة، وهذا خطر على العامة. لذلك يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول المسعود رضي الله عنه: ما أنت المحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالذي أمامك يتلقى العلم لا بد أن تدرك عقله، ما هو فهمه، هل هو طالب علم، هل هو عامي. لذلك بعض الناس يفرح بالشواذ ليتصدر، يلقي على العوام شواذ مسائل وإن كان لها وجه لكنها لا تثار عند العوام ولا في وسائل التواصل التي تثير البلبلة. يعني الآن نحن في هذه البلاد حرسها الله عندنا الفتوى الرسمية في هيئة كبار العلماء لجنة دائمة، فلا ينبغي طالب العلم أن يخالف الأمر السائد المتبع كأنه وجه، لكن في تقرير الدروس لطلابه هذا أمر آخر. لكن يتصدر للعامة ويفتي ويخالف مثل قطاع الوجه الآن للمرأة، الفتوى الرسمية عندنا أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها، هذا واجب شرعي بالقرآن وبالسنة وفتوى رسمية. يأتي شخص عنده شبهات ثم يثير هذه الفتنة وأنه غير واجب، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فإن الصحابيات خصوصا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأبرك من وطئ البسيطة بعد الأنبياء، كن يغطين وجوههن وهن قدوة في هذا الباب. قال: ولا هم له إلا تتبع أقوال الناس، وليس له هم إلا معرفة الصحيح من تلك الأقوال. يعني الناس مثال قريب الآن، الناس درجوا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والحديث بمجموع طرقه حسن، حسن الألباني وابن باز وغيره من السابقين. ثم يأتي قد يكون خطيب جمعة للأسف ويخصص خطبة في تضعيف الحديث، خطبة كاملة في تضعيف الحديث، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة، لأن خطبة الجمعة عبارة عن وعظ، ليست درس علمي تخريج حديث وذكر شواهد ومتابعات وتضعيف، أصبح درس. هذا لا يليق لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر أحاديث وتخريجها وعزوها وحكمه على المنبر الجمعة، إنما كما قال ابن القيم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وعظ، كانت وعظ. الأمر الآخر أن العامة درجوا على هذا العمل ولهم شاهد فيه، لهم حديث فيه، يعني حسنه كثير من العلماء. نعم. وعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. الأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو خارق عن إرادته. الله أكبر. تعلق هنا يقول: وأعلى الهمم في باب الإرادة، الإرادة هذا أمر قلبي، أن تكون همته متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري. يعني المكلف ينبغي له دائما في قلبه، إرادته في عمله القلبي، أن يبحث عما يرضي ربه جل وعلا، هذا على الهمة. وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. يعني هذا الإنسان الآن مثال بسيط جدا، الآن باب الدعاء، دعاء الله من أشرف العبادات. الآن كثير من الناس كما قرر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن كثير من الناس إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا ماذا يتمنى؟ أسألكم اللي يدعي الله ماذا يتمنى؟ الواقع يتكلم، يتمنى حصول مطلوب، صح؟ مريض ماذا يريد؟ شفاء. مديون سدد الدين، مهموم زوال الهم. هذا أراد الأمر الثاني. إذن هل هناك في أمر أول؟ نعم، في أمر أول هو أهم، ألا وهو أنك تقيم عبودية الدعاء سواء استجيب لك أو لم يستجب. لما تدعو الآن بإلحاح أنت: يا رب يعني اشفي مريضي كذا وكذا، أنت تريد ماذا؟ هو كما قال الشيخ رحمه الله أنه يريد من الله أن يستجيب دعاءه، لكن قلبه ما هو متعلق بحقيقة العبودية، فهذا قل أن يستجاب له، ربما يستجاب له، لكن هذا مثال بسيط جدا. الآن الذي يبذل الصدقة، حتى بعض الوعاظ الآن يقول أكثر من الصدقة فإن الله يخلف عليكم خيرا، هو الآن بدأ بالصدقة أنها خلف، يعني الله يخلف له خلف، هذا أمر حسي. بعض الأغنياء يتصدق من أجل أن يخلف الله له. ما في عبودية الصدقة عبادة، أي ثلاث عن بعض الناس. بعض الناس يطيع الوالدين خوفا منهم، وهو ما يبس العبودية، هذا ينقص الأجر. هذا قصد المؤلف رحمه الله. فالأول يريد الله ويريد مراده، لا شك إذا دعوت الله تقيم العبودية وتمنى حصول مطلوبك، ما في إشكال هذا. لكن غالب الناس يتمنى الثاني وينسى الأول. نعم. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم يدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كان أول مستجيبين له. فهم في الصورة في يد الله وفي الحقيقة قطاع الطريق. وهذا في حديث في الصحيحين، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله من هم؟ قال قوم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا، ولكنهم عندهم هذا دعاة الضلالة، لا دعاة الفتنة. إن أخذتها بالإعلام، بعض الإعلام المرئي المشاهد والمسموع أصبحوا دعاة فتنة، دعاة إلى السوء، دعاة إلى نزع الحجاب، دعاة إلى الانحلال، دعاة للحرية المزعومة، واحد يعبد الله كما يريد، هذا خطأ وضلال وانحراف. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. قال يدعون إليها الناس بأقوالهم، يعني كلامهم في زخرف، يعني كلام معسول، لكن يدعونهم إلى النار بأفعالهم، هو يتكلم كما يطبق يتكلم فيه. فهذا فيه قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. كان عمر رضي الله عنه إذ أراد أن يوصي رعيته بأمر ينهاهم أو يأمرهم، أول ما يبدأ في أهله يقول سوف أخذ على المنبر وأقول كذا وكذا، فحذاري أن تخالفوا أمري، هذا هو الخليفة، ثم يخرج المنبر ويتكلم. نعم. إذا كان الله وحده حب قام مرادك، ففضل كله تابع لك يزدهد لك أي أنواع عجيب تبدأ بك، وإذ كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيدك تابع لك فعل من أفعالك، فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذ كان الفضل مقصودك لم يحصل لله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، فاتك الله وفاتك الفضل. الله أكبر. هذا مثال وظاهر. الآن في الصبر مثلا، الصبر على مصيبة الموت مثال، يعني مصيبة الموت أو أي مصيبة. الآن الذي لا يصبر على مصيبة الموت ماذا فاته؟ فاته أمران، الأول فقد المحبوب، والثاني فقد الأجر. واضح؟ محبوب وراح خلاص ما راح يرجع، والثاني يفقد الأجر لأنه صبر. واضح؟ لكن لو أنه صبر حصل المطلوب اللي هو الأجر، وحصل العوض من الله، لأن الله عز وجل وعد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واضح؟ وأولئك هم المهتدون. يقول عمر نعم العدلان، الحمار كان له عدلان متساوي، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يتساوي، وأولئك هم المهد زيادة. قال ونعمة العلاوة اللي هي الهداية، وهذا في سائر ما يكتبه الله على بني آدم. نعم. فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآثار، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام، مؤمن به ومسالم له وخائف منه. ألقى بذر الصبر في بزرعتي، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فإذا صار النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحل له لأحد سواه. لما قايس بين هذا اليوم وبين يوم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ويثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أخرجه ثاني دخل وذقنه يمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز، ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها وردت إليه الملوك عناقها. فدخل مكة ملكا مؤيدا مصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمع الفتنة. فنزيد كل هذا حصل سبته بعد الله الصبر، يعني سنة في بداية الهجرة كافة، يعني يقعد في الغار هو وأبو بكر فقط رضي الله عنه، ثم يأتي أبو بكر فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أخمص قدمين وصغنا، لكن انظر تمام الإيمان والتوحيد والتوكل. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. في الآية إذ قال الله لا تحزن لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا تمام الإيمان. موسى عليه السلام لما خرج من مصر هروبا من فرعون كان البحر أمامه وفرعون بجيشه خلفه، قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى ضعف إيمانهم إنا لمدركون، يعني سيدرك لفرعون، إن سلمنا من فرعون لنسلمنا البحر، وإن سلمنا من البحر لنسلم فرعون. لكن موسى عليه السلام تربى رباه ربه على التوحيد والتوكل، قال كلا إن معي ربي سيهديني، يعني سيدلني. بعده قال فأوحينا، حرق الفاء للعطف مباشرة، يعني ما تأخر، على تمام الإيمان. أنت تمر عليك مثل هذه اللحظات، يضعف الإنسان الإيمان عند المصائب ولا عند التنشط للطاعات يضعف، لكن يتحلى بالصبر في قراءة القرآن، في الصلوات النافلة، في قيام الليل، فإن الصبر تنال به العزة في الدنيا وفي الآخرة. قال بعد ذلك دخل الكعبة وعلى كعب بلال رضي الله عنه فوق الكعبة بعد أن كان يجر من الرمضاء على جمر الفتنة، يسحب على وجهه رضي الله عنه ويؤذى وينهر، وكان أيضا عبدا يباع ويشترى، عبد. لكن لما نطق بلا إله إلا الله ما هي النتيجة؟ هو الذي رفع الأذى. لذلك لا يزال بلال رضي الله عنه اسمه بجنبه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشرى. البشرى الأعلى من هذا في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني سمعت صوت نعليك وين في الجنة، هذه البشرى، لأنهم صبروا. نحن الآن في دنيانا مع أن الله تعالى أعزنا بهذه الدولة حامية للدين وحامية للإسلام وحامية منهج السلف، يعني حين في رفاهية في ديننا حتى في دنيانا في رفاهية، لكن الناس ربما كان عندهم ما يسمى بالشح والجشع الزائد، أصبح بعض الناس نظرته دائما سلبية للمجتمع، المجتمع تغير غير صحيح، المجتمع باقي والمنحرف منحرف من قبل أصلا، لكن هذا كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قلب أصلا منحرف ولقى أحد يشجعه أو يعينه فانحرف أشد من ذلك. نعم. قال وعلى كعب بلال، وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشز دزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت فدخلوا في دين الله أفواجا، وكان قبل ذلك أتون أحدا. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط مدت الملوك عناقها بالخضوع إليه، فمنهم من استلم إليه مفاتيح البلاد، منهم من سأله الموادعة والصلح، منهم من أقر بالجزية والصغار، منهم من أخذ في الجمع والتأخذ للحرب ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسرى إليه. وتأملت حتى في الصحابة الآن، الصحابة ترهم فارقوا أهليهم ووالديهم من أجل ماذا؟ من أجل رفعة الإسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه ارجع للكفر وإلا لن آكل الطعام، فتركها من أجل لا إله إلا الله. معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه في إحدى الغزوات قطعت يده، ليس بأكمله يعني بالعمية تنعب بقي بشوي، فأراد أن يكمل الغزو لكن يده تعيقه، ماذا فعل؟ قطعها فيسلم منها ويكمل بالغزو. عمير بن الحمام كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء الجنة هذا الجبل إلا الجنة، فترك التمر قال بخ بخ إن هذا حياة صفقات حتى قتل. الأصير رضي الله عنه أسلم واستشهد ولم يسجد الله سجدة واحدة، كل هذا ماذا؟ صبروا على ما يؤملون في الآخرة في جنات النعيم، سواء أجمعنا بهم مع والدين أو المسلمين. لما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاء المشروع منا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءه رسول ربه أخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربي شوقا إليه، فتزينت الجنان يوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك، إذ كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. هذا في تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا. لما تكامل نصره وبلغ الرسالة قال جاءه الرسول ربي يخير بين المقام في الدنيا وبين لقاءه، ماذا اختار؟ قال اللهم الرفيق العهد وحق له. قال فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريم عليه الصلاة والسلام لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه منهم سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري، سعد بن معاذ أيها الفضلاء أسلم عمره 30 وتوفي عمره كم؟ 36، 6 سنوات فقط لما توفي اهتز عرش الرحمن لموته. لما قدم يحكم في قبيلته قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فهذا الآن بعض الناس عمره 40-50 سنة، ماذا قدمت الإسلام؟ هل أنت من المحافظ على الصلاة؟ هل أنت من قارئ القرآن؟ هل أنت وهل أنت وهل أنت؟ قال هنا الشاهد إذا كان عرش الرحمن اهتز لموت بعض أتباعه فرحا، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام؟ أشك أنه أعلى وأعلى، بل هو الذي يفتح باب الجنة عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قصر يا مغمورا بالأمان يعلى إبليس أهبط من منزل عزه بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها وحجب القاتل عنها بعد أرضاها عيانا بملي كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع قتلات بإلاج قدر الأنملة في بالحل، وأمر به ساعي الظهر صياط وأمر بإساع الظهر السياط بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها. الله أكبر، كلام عظيم المشايخ. يقول: يا مغرور بالأمان، إذ يتمنى لعن إبليس وأهبط من منزل العز، كان في الجنة، في ما هي معصية إبليس؟ كم معصية إبليس عصى؟ واحدة بس، الكبر. وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، لا تأكل فيها، كم معصية آدم؟ واحدة فقط. وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيان بلكه الدم، وأمر بقتل الزاني، طبعا الزاني هنا الزاني المحصن، أشفع القتلات بإيلاج قدر الأنوى فيما لا يحل، شيء عظيم، يولج ذكره قدر الأنوى له، ما هو شيء الذكر في فرج لا يحل، النتيجة إذا كان محصن يقتل. طيب، وأمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقدرة مسكر، إذا قذفت خلق مسلما بكلمة يا لوطي يا زاني نحو ذلك تجلد مئة، هذا قصده إساع الظهر سياطا، أو بقتل أو بقطرة من مسكر، شربت الخمر تجد ثمانية، بس شربت ماء، شرب بس كذا. وأبان عضو من أعضائك اليد اليمنى إذا سرقت بثلاث ذرائع، النتيجة فلا تأمن أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباه. هذا يجعل العبد الفطن كل لحظة يكثر الاستغفار، كل لحظة، لأن الذنب الآن يعتريك، الآن في الجوالات تتجدد الذنوب علينا مع وسائل التواصل الاجتماعي، قد تأتيك ذنوب مثل إجبارا، لذلك الإنسان دائما يكثر الاستغفار. نعم. دخلت امرأة النار في هرة، أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يقضي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأن الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما أمضى من صلاته، ومن أخطأ قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك وجه. لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشرف. يقول: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، قبل أن يسلم أحدث، مش فيكم صلاتك باطلة، ومن أفطر قبل غروب الشمس ولو بدقيقة بطل صيامه، من أساء في آخر عمره، كل عمره صالح لكن آخر سكرات الموت قبلها انتكس أو ارتد، لقي ربه وهو عليه غضبان. لو قدمت لقمة وجدتها، لو قدمتها بالدنيا وين تجدها؟ الآخرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولكن يؤذيك الشرح. إيش الشرح؟ شيء زايد، فخذ من دنياك ما يكفيك في يومك وليلتك. والمطلوب من المؤمن إن استطعت دائما، وهذه وصية نافعة، إن استطعت دائما أن تعيش يومك فقط، مستقبل مبدو بيد الله عز وجل. لذا هذا الحديث يسلي المؤمن الترمذي: من أصبح، أنت كلمة أصبح شوف تحت 50 خط، من أصبح منكم آمنا في زربه معافى في بدنه عنده قوت يوم. أصبحت اليوم أنت عندك أمن، نحمد الله مثني عليه، تغديت عشيت افطرت صحيح ما فيك امرأة، النتيجة ما هي؟ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا هو الملك الحقيقي، وهذه هي السعادة الحقيقية، وهذا هو الغنى الحقيقي. لكن الناس لما تشبعوا من كلمات تأمين المستقبل والاقتصاد سوف ينهار، أصبح الناس عندهم نظرة تشاؤمية، مع أن العبد يجب عليه أن يكون عنده منزلة اسمها منزلة السكينة والوقار، لا بد تطمئن بقضاء الله وقدره، لأن الإنسان لن يعمر أكثر مما كتب له. نعم. كما جاء ثواب يسعى عليك ووقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. الله أكبر. كيف فلا يقولون العلماء أن سوف كلمة سوف هذه سوف سوف أفعل، يقولون جند من جنود الشيطان. يا فلان ليه ما تحفظ القرآن؟ بعدين إن شاء الله أسوي إن شاء الله. يا فلان ليه ما تصل الرحم؟ والله مشغول اليوم سوف. ها ليه ما تحفظ؟ ليه ما تذهب؟ سوف المستقبل إن شاء الله. سوف لعل عسى. يقول هنا رحمه الله كم جاء الثواب يسعى إليك، ثواب جاء لك فوقف بالباب، ثواب الله جاء لك أي طاعة. قال فرده بواب، عندك انت حارس موجود، انت عندك في ضميرك حارس اسمه ماذا؟ سوف. يا فلان اقرأ القرآن، قال سوف أقرأ. يا فلان افعل كذا، سوف أفعل. لذلك سوف مستقبل هذه جند من جنود الشيطان، تدمر الإنسان وتهلكه وتفوت عليه خيرات كثيرة. مثال بسيط جدا، العبارة الموجودة عندنا في مجالسنا إذا أذن المؤذن لو خنصلي يا فلان، إيش يقول القائل؟ توه أذن. واضح؟ عبارة توه أذن تفوت عليك تقريبا أكثر من 10 فضائح، كل واحدة من الفضائح تسوى الدنيا وما فيها. لو لم يكن فيها إلا أنك فوت على نفسك ماذا؟ الدعاء لا يرد بدون الإقامة. فوت على نفسك 20 دقيقة بدون الإقامة، فيها كم جزء؟ جزء كامل 30، عفوا جزء كامل، وكل صفحة من القرآن تقريبا كل وجه يعادل 5000 حسنة، وجه واحد بس. وش اللي فوته؟ عديد تو ما قام. سكروا الوزارة الجهات المختصة من الوزارة الخارجية، الناس انزعجوا. الانزعج من اللي متعود يجي مع الإقامة، هو اللي انزعج. لكن اللي متعود مع الأذان يجي، فالأذان ما أشكل عليه. وغيرها كثير من الفضائل. المقصود أن الإنسان يشيل كلمة سوف والمستقبل من قائمته. نعم. كيف فلاق بين إيمان ناقص وعمل زائد ومرض لا طبيب له، ومرض لا طبيب له ولا عائج، وهو مستيقن وعقل راقد ساهم في غمرته، عمل في سخطه، سابق في رجة جهله، مستوحش الرد، مستأنس بخلقه، ذكر الله ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره قلبه ويقينه لغيره، لا كان من يسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه بإذانه. فصل. كان أول مخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل آدم آخر مخلوقات وفي ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن، الثاني أن الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات وأرض والشمس والقمر والبر والبحر، الثالثة أن أحد الصناع يختم عمله بإحسان هوايته كما يبدأه بأساسه ومبدئه، الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة أولا ألقوا ما أنتم ملقون، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده، الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى الآخر إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خير من الأولى والنهايات أكمل من البدايات، وكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه بشرى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال أن الله أخر أفضل الكتب في القرآن والأنبياء إلى آخر الزمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح نحن الآخرون السابقون. الآخرون وجودا في البسيطة، والسابقون يوم القيامة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال فكبرنا. وفي حديث آخر يعني البشرى فيه أعلى، صح في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه السلام من هذه الأمة. يعني ثلاث أرباع أهل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه لا شك أنها منقبة عظيمة. نعم. السادسة أنه سبحانه جمع ما خلقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. السابع أن خلاصة الوجود وثمرته فناسب أن يكون خلقه بعد الوجودات. الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه أنه يعني أن القيم بعدد ما الحكمة من أمر الله أخر خلق آدم لجميع المخلوقات. أول ما خلق القلم قال له اكتب، وبعد أن استوت المخلوقات كله خلق آدم. يعني هذا بعبارة أخصر أن جميع الخلق الكائنات اللي حولك إنما خلقها الله تسخيرا لبني آدم، تسخير الأرض جعلها ذلك، تسخير لك السماء ما فيها من مطر وغيم ونحو ذلك والجبال والشيء، كل تسخير معنا تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. الثامنة أن هذا من كرامته على خلقه أنه هيئ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. التاسع أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قال في الملائكة يخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة كامنة. فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. إني أعلم ما لا تعلم سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا ألقى سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى رب، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ولوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. وتأمل كيف وصمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده، وقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب وما به في طريق ظل لم يكن شيئا، لأن يعجب يوما بالصدور. وكان إبليس يمر على الجسد فيعجب منه ويقول بأمري قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. ولم يعلم أن هلاكه على يده، فأعطينا مجموعة فاحتقره. فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط إليه بساط الهز روت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبوني. وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعالما، فنكس رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي السجود، فتضخم من حدث دعوة ونحن بما يدري في آنيته لا أعلم لنا، فسجدوا على طهارة تسليم. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراف، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. فلما تم كمال آدم قيل لا بد من خال جمال على وجه أسجده، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف قبل ذو شره لم يصفر على شجرة، لولا نزولك ما تصعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا قلوبها من صائل. فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شرف. وهذا فيه سبحان الله ما إهبات آدم عليه السلام بالجنة للدنيا فيه فوائد كثيرة، منها قال هنا في آخر شيء لولا نزولك يعني يا آدم ما تصاعدت صعداء الأنفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل. لو ما في آدم في البسيطة لم يقل الله في كل ليلة من يدعوني فاستجيب له، ولا تأحد روائح لخلوف ونصفاه، ما في صيام ولا تكليف ولا أحد. فتبين حينئذ أن ذلك التناول يعني الأكل من الشجرة لم يكن عن شرع، يعني آدم لما أكل من الشرع لما أكل من الشجرة ليس عن شرع ورغبة، وإنما تسويل الشيطان. وإلا وهذه دائما يقول العلماء أن في المصائب محن، فيها محن عظيمة جدا. نعم. يا آدم وحقك في الجنة لك، وبكاءك في دار التكليف لنا، ما ضره من كسره عزي إلى جبر فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدن انكسار، أنا عند المنكسرة قلوبه من أجلي. ما زالت تلك الأكلة تعاد حتى استولى داءها على داؤها على أولادك، فأرسل إليهم لطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماه الطبيب بمناهي وحفظ القوة بالأوامر، واستغرق أخلاقهم الرديعة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخاط في ماضه ومحتمى، ولا صبر على مرات استغراق، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء، جزئت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنه زائلة، فقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليه راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير، فاعلم بأنه سفيه. فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الدم. العبودية هي توحيد الله، إقرار توحيد العبودية وما فيه الشرك، هذا أصل العبودية. لم يقدح فيه الدم، بل إن الدم كان لآدم خير، قال في القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بذنبه وتقصيره، لكن الله قال ثم تاب عليه ربه وقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه ربه عز وجل. نعم. ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا في فضل التوحيد، وأن من أعظم أسباب الذنوب، من أعظم أسباب غفران الذنوب التوحيد. لأن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه حديث قدسي، أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو بلغ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، على ما كان منك ولا أبالي. أول سبب لغفران الذنوب هو الدعاء، ما دعوتني ورجوتني. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، إلى السماء فوق السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. السبب الثاني الاستغفار عليكم السلام. السبب الثالث من أسباب غفران الذنوب معنا هنا هو التوحيد. فكونك موحد أنت الآن أيها المؤمن، لو مت وأنت على التوحيد وعندك ذنوب فأنت بين أمرين، إما أن الله يرحمه وهو أرحم الراحمين لا تعدل أبدا لأن معك التوحيد فيدخلك الجنة مباشرة، وإما أن الله يعذبك على ذنوبك ثم مآلك إلى الجنة، فأنت لا شك أن الأولى أعلى، وهي التي نرجوها من الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا. نعم. لما علم السيد أن الذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبت ولكن غلبة الطبع وتزهير النفس والشيطان والطفو والهوى والثقة بالعفو والرجاء والمغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما والمستقيم والعدل وذي البطش الشديد لمن عصب ولازم المعرة. فهو سبحانه يريد أن يلي عبده وتفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه ويشهده كمال قدرته وعزه وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وإنه إنما لم يتغمده برحمته وفضله فهو غالب لا محالة. فلله كم في تقدير الدم من حكمة وكم فيه مع تحقيق التوبة لعبد ومصلحة ورحمة. يقول ابن القيم هنا رحمه الله في كلام عظيم جدا، يقول العبد لا يريد بالمعصية مخالفة سيده ولا الجراءة على محارمه، وإنما هي تسلط الشيطان، هذا في جانب العبد. أما من جانب الربوبية يعني الرب عز وجل فبتقدير الذنوب لله فيه حكم كثيرة. قال جريان الحكم، أن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتجاج كمال الاحتياج. إظهار عز الربوبية، الله جل وعلا قوي عزيز، وذل العبودية يعني أنت العبد إذا وقعت في دم فلا بد أن تنكسر بين يدي الله تريد التوبة، على ذل لك. ألم يقل آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا؟ ألم يقل يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وكمال الاحتياج يعني أنت وأنت مذنب تحتاج الله جل وعلا أن يغفر لك. وظهور أسماء الله الحسنى يعني الله له أسماء العفو الغفور التواب الحليم. إذا ما في معاصي في الكون قدرا ما لوجود اسم الله العفو يعني ما له مجال، ولا اسم الله التواب ولا الرحيم. لذلك لا بد أن الله يظهر هذه الأسماء ومعانيها ودلالتها. ثم ختم كلامه وقال فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، هذا الشيء يسير من الحكمة، وكم فيه مع تحقيق التوبة العبد مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء العليل، رب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار، لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس بكرم النفس، ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى خاطرها وبارئها، ولا يقيها بمثل ما أتتها، كما قيل موت النفس حياتها من شاء يقي يميت. شراب الهوى حل ولكنه يورث الشرف، ما تذكر خلق الفخ هان عليه جوار الحبة، يا معطر في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة، لا بد من نفوذ القدر فاجنحن السلم، لله ملك السماوات والأرض، واستقر منك حبة فبقيت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحت عينك بها. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة منظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بما زاحمت الأصنام، لذات الدنيا كسواد وقد قلبت عليه، وحور العين يعجبنا من سوء اختيارك عليهم، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سقطت في عين البصيرة خفت الجادة. سبحان الله، تزينت الجنة لخطاب مجد فيح تحصيل المرض، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائهم وصفاتهم، فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجهة. لا كان مني سواك منه مذبوح، ولكن اللسان مع الودود الكاذب. المعرفة الصعبة. نعم، هذا طبعا كلام من القيم الأخير نختم به، يفيد أن العبد مهما وقع في ذنب فإنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن العبد لا يتعمد الذنب، لأنه ربما لا تقبل توبته، أو ربما يقبض الله روحه على ذاك الذنب فلا يتيسر له التوبة والاستغفار. ومع ذلك العبد دائما يرجع إلى الاستغفار. وأختم بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كل ما صليت في أوقات الاستجابة أكثر من هذا الدعاء: نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.